لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما زلنا أيها الإخوة في مسألة التوسل، ما يجوز منه وما لا يجوز، وكنت قد فرغت من بيان التوسل المشروع والمنحصر في ثلاثة أمور كما دلت عليه الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة، وهو التوسل إلى الله تعالى بأسمائه وصفاته، والتوسل إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة المتضمنة لشرطين الإخلاص والمتابعة، والتوسل بدعاء المسلم الصالح الحي القادر على الدعاء الحاضر. ثم بينا أقسام التوسل الممنوع، وأنه قسمان شركي وبدعي، وانتهينا من التوسل الشركي وضربنا له أمثلة، ثم بدأنا في التوسل البدعي، ورددت ما يتعلق ببعض الأحاديث الضعيفة والموضوعة التي يستدلون بها، لكن هناك أحاديث صحيحة يتمسكون بها على حد دعواهم، وهي أحاديث صحيحة إلا أن فهمهم لها فهما سقيما، أعني المجيزين للتوسل البدعي، المجيزين للتوسل البدعي، وهو التوسل بجاه فلان أو بحق فلان أو بمكانة فلان أو منزلة فلان أو حرمة فلان، حتى ولو كان نبيا مرسلا أو ملكا مقربا أو عبدا صالحا، فإنه لا يجوز التوسل به، بل هو توسل بدعي. فإن قال قائل: ما الفرق بين التوسل الشركي والبدعي؟ قلنا لهم: التوسل الشركي مخرج من حظيرة الإسلام، ويبطل الأعمال ويحبطها، ولا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا، كمن ينادي الأموات ويستغيث بهم ويستجير بهم ويذبح لهم وينذر لهم ويدعوهم من دون الله: مدد يا فلان، أغثني يا فلان، أنا في حماك يا فلان، إلى آخره. فهذا كفر بالله وشرك به عز وجل. أما التوسل البدعي فإنه معصية من المعاصي وبدعة من البدع، لكن لم يقل أحد من أهل العلم أنه يخرج من حظيرة الإسلام، لكنه خطير وقد يفضي بصاحبه إلى أن ينتقل إلى التوسل الشركي. أقوى ما يتمسكون به حديثان صحيحان، إلا أن فهم الناس لا فهما غير صحيح. الأول: استسقاء عمر رضي الله عنه بالعباس رضي الله عنه، والحديث في صحيح البخاري وغيره عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان عمر إذا قحطوا استسقى بالعباس، وكان يقول: اللهم إنا كنا نتوسل ونتوجه إليك بنبيك محمد، ونحن اليوم نتوجه إليك بعم نبيك، فأسقنا، قال أنس: فيسقون. وقد روى الإمام الترمذي والإمام أحمد وغيرهما بسند صحيح أن عمر أحضر العباس وقدمه وصلى بهم، ثم قال هذه الكلمات: اللهم إنه ما رفع ما وقع أو ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة، وهذه أيدينا مرفوعة إليك بالدعاء، ونواصينا إليك بالتوبة، وإن القوم توجهوا به بي لمكان من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأغثنا. قال أنس: فأرخت السماء أمطارا أمثال الجبال، أمثال الجبال. وهذا قد وقع من عمر رضي الله عنه أكثر من مرة. ثم إن ذلك قد تكرر، وقد تكرر منه من أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه عندما أجدبوا، فكان يستسقي بيزيد ابن الأسود، وكان رجلا بكاء من خشية الله. ثم كرر ذلك أحد القواد الفتوحات الإسلامية الضحاك ابن قيس، فاستسقى بيزيد ابن الأسود رحمهم الله جميعا ورضي الله عن الصحابة منهم. هذا كل ما تمسكوا به، وخلاصة فهمهم أنهم زعموا أن عمر إنما استسقى بجاه العباس ولم يستسقي بدعائه. وستأتي مناقشة لهذا الفهم السقيم، وهل هو استسقاء بالدعاء أم استسقاء بالجاه. وللرد على هذا الفهم نرده من 6 وجوه. ما هو هذا الفهم؟ زعمهم أن هذا استسقاء بماذا؟ بذات العباس أو بمنزلته أو بمكانته أو بجاهه أو نحو ذلك. ما هي هذه الوجوه؟ أولا أن القاعدة العامة أن النصوص يفسر بعضها بعضا، وأنه يرجع إلى النصوص الشرعية حتى يجمع بين تلك النصوص. هذا على فرض أن الحديث يحتمل ذلك، يحتمل ما فهموا. وعندما ننظر إلى حال الصحابة نجدهم لم يتوسلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، وإنما توسلوا بمن؟ بالعباس. فلو كان التوسل بالنبي جائزا بعد وفاته وبعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى، لما كان لهم أن يعدلوا عن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد الأولين والآخرين إلى التوسل بمن؟ بالعباس. هذا وجه. الوجه الثاني أننا نحن والمانعين للتوسل، نحن والمجيزين للتوسل البدعي، متفقون على أن هناك مضافا محذوفا. لكن هل هذا المضاف هل هو الجاه والذات أم الدعاء؟ اللهم إنا كنا نتوسل إليك، متفقون نحن نقول بدعاء نبيك، ونحن اليوم نتوسل إليك بماذا؟ بدعاء عم نبيك. هم يقولون لا، المقصود نتوجه إليك بذات نبيك، ونحن اليوم نتوجه إليك بماذا؟ بذات العباس. طيب، السؤال الذي يطرح نفسه هنا يا إخوتها، المقام من أول إلى آخره مقام ذات أم مقام دعاء؟ مقام إيش؟ مقام دعاء. تأملوا ذلك. كيف تقول مقام دعاء؟ أولا أن الصحابة في عهد النبي كانوا يتوسلون بدعائه، وبعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى هم وهم أصحاب اللغة الفصحى يعلمون أن التوسل بدعائه قد انتهى بانتقاله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، وأن المقام مقام دعاء، فأصبحوا يتوسلون بمن بعده من الصالحين، بدعاء من بعده من الصالحين. إذن الكل متفقون أن هناك مقدر، هل هو الذات أم الدعاء؟ المقام يقتضي أن المقصود ماذا؟ الدعاء. طيب، ثالثا، لو كان المقام مقام توسل بالذات، هل هناك حاجة إلى أن يخرجوا بالعباس ويصلي ويستسقي لهم؟ أم كانوا يتوسلون بذاته وهم في بيوتهم وهم قابعون في بيوتهم؟ هذا سؤال إلزامي. نعيد السؤال مرة أخرى، يعني لو قدرنا أن هذا توسل بالذوات، هل يحتاج الأمر إلى أن يخرجوا ويتوسلوا بالأعمال الصالحة بالصلاة وبالدعاء ثم يطلبون من العباس أن يدعو، أما أنهم يتوسلون؟ لو كان بالذات ألا يكفي أن يتوسلوا بذاته وهم في بيوتهم؟ الأمر واضح لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. الأمر الرابع أو الوجه الرابع، يقول بعضهم بعض المتوسلين بالذوات إن هذا توسل بالمفضول مع وجود الفاضل، وهذا غير صحيح لأمرين. الأمر الأول أن الإنسان إذا كان في ضنك شديد وحاجة شديدة فإنه يبحث عن أقوى الأسباب، أم ينتقل الأسباب التي دونها؟ يبحث عن أقوى الأسباب، يبحث عن أقوى الأسباب. وأيهما أفضل جاها وذاتا؟ النبي صلى الله عليه وسلم من العباس، ها؟ أيهما أفضل، النبي أم العباس ذاتا وجاها؟ النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لماذا عدلوا عن التوسل به إلى التوسل بالعباس وهم في ضنك شديد؟ ثانيا، هذا العام الذي توسلوا به بالعباس كان يسمى عاما إيش؟ عام الرمادة، لكثرة الجدب وقلة الأمطار حتى صارت الأرض مغبرة كأنما يتطاير منها الرماد، والإنسان يبحث عن أقوى الإيش؟ أقوى الأسباب. فلا يصح أن يقال إنه توسل بمفضول مع وجود ماذا؟ مع وجود الفاضل. خامسا، يؤيد ذلك ماذا؟ أنه لو كان هذا حدث من عمر مرة لما حدث في بقية المرات. وقول أنس كانوا إذا قحطوا، يعني إذا أصابهم الجدب، استسقوا بالعباس، يدل على ماذا؟ على الدوام والاستمرار، وأن ذلك قد حصل أكثر من مرة. فلئن كانوا قد توسلوا بالعباس مرة فلما لم يتوسلوا في المرات الأخرى بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنهم العرب الأقحاح الذين يعلمون أن المقام مقام دعاء وليس مقام ذات فقط. يدل لذلك الأحاديث التي ذكرناها في الأسبوع الماضي، مثل مجيء الأعرابي الذي هلكت الأموال وتقطعت السبل، ومثل دعائه لعلي رضي الله عنه، ومثل دعائه للمرأة التي كانت تصرع. هذا كله كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما انتقل للرفيق الأعلى الوضع إيه؟ يختلف. الأمر السادس أن العباس دعا ولم يكتفي ولم يسكت اكتفاء بتوسلهم به، وإنما قال اللهم إنه ما نزل باله إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة، فهذه أيدينا بالدعاء لك ونواصينا بالتوبة إليك، وإن القوم قد توجهوا بي أن يسقوا فأسقنا. قال فيسقون، فأرخت السحاب فأرخت السماء سحابا كأمثال الجبال، وفي رواية كأمثال الحبال، والحديث الصحيحين. إذن بعد هذه المناقشة أسألكم بالله، تجردوا لله، هل يبقى أو تبقى أي شبهة في الاستدلال، في استدلال الخرافيين والمبتدعة باستسقاء عمر بالعباس، أم أن الأمر واضح؟ الأمر واضح للعقلاء المتجردين للسنة والبعيدين عن التعصب لما كان عليه الآباء. انتهينا من الشبهة الأولى وهو استسقاؤهم استسقاء عمر بالعباس. احفظوا هذه النقاط الست فإنها تفحم كل من تسول له نفسه إباحة التوسل الإيش؟ البدعي. قالوا عندنا دليل آخر، قلنا ما هو؟ قالوا حديث الضرير الأعمى الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ادعو الله أن يعافيني، وفي رواية أن يرد إلي بصري. فقال إن شئت دعوت لك وإن شئت صبرت فهو خير لك. فقال الأعمى بل ادعوه، ادعو، أصر على ماذا؟ على طلب إيش؟ الدعاء. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين ثم يقول اللهم إني أتوسل وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، يا محمد إني توجهت بك إلى ربي أن يعافيني، اللهم فشفعه في وشفعني فيه، اللهم فشفعه في وشفعني فيه. قبل أن نناقش دلالهم، المقام من بدايته إلى نهايته مقام ماذا؟ مقام دعاء لا أكثر ولا أقل. ماذا يقولون؟ تمسكوا بكلمة اللهم إني أتوجه إليك بنبيك وقوله وأتوجه إليك يا محمد توجهت بك إلى ربي. قالوا هذا صريح في التوسل بالذوات. وأقول لهم إن هذا الفهم باطل من ثمانية وجوه، استوعبوها جيدا. الوجه الأول أن الحديث مختلف في صحته وضعفه، ولكن الراجح أنه حسن، فليس العلماء ليسوا متفقين على صحة هذا الحديث، ففي اختلاف. هذا واحد. الوجه الثاني أنه لو كان المقام مقام توسل بالذات لكان الأولى بالأعمى أن يتوسل بذات النبي وهو في بيته، ولا يحتاج إلى أن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويطلب منه الدعاء. هذا لو كان توسلا بالذات كان الأجدر به أن يتوسل وهو في بيته، لأن مكانة النبي صلى الله عليه وسلم لا تتغير، فلماذا جاء بنفسه إلى النبي وطلب منه الدعاء؟ ثالثا، لعلها تسعة وجوه، ثالثا أنه أول ما قال يا رسول الله ماذا قال؟ أدعو الله أن يعافيني. إذن المقام بدأ بالدعاء وختم فيه وشفعني فيه بماذا؟ بالدعاء. فهو طلب من النبي مباشرة أن يدعو له. الأمر الرابع أن النبي خيره بين الصبر وبين الدعاء، قال إن شئت صبرت فهو خير لك، وفي رواية ولك الجنة، وإن شئت دعوت لك. لعله يشير صلى الله عليه وسلم إلى قوله صلوات الله وسلامه عليه فيما يروي عن ربه جل وعلا من ابتليت بحبيبتي فصبر عوضته عنهما ماذا؟ الجنة. هنا يعني النبي خيره بين الدعاء وبين الصبر. الأمر الخامس إصرار الأعمى على طلب الدعاء، حيث قال بل ادعوه، بعد أن خيره أصر على طلب ماذا؟ على طلب الدعاء. فإصراره هذا دليل على ماذا؟ على أن المقام مقام دعاء. الأمر السادس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجمع بين الدعاء وبين ماذا؟ وبين العمل الصالح. انتبه، وهذا من أقوى أنواع التوسل. أمره أن يجمع بين الدعاء وبين العمل الصالح. أولا أمره أن يتوضأ فيحسن ماذا؟ الوضوء. ثانيا أمره أن يصلي ركعتين. ثالثا أمره أن يدعو. فاجتمع له مقامان، مقام دعائه هو وعمله الصالح، ومقام دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يرد. واضح؟ لأن النبي أمره أن يجمع بين الدعاء وبين العمل الصالح، تحصلت له ثلاث مطالب: العمل الصالح، دعاؤه هو، والأقوى من ذلك كله دعاء من؟ دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ذكرنا كم واحد؟ ستة. الأمر السابع قوله صلى الله عليه وسلم فيما أمر به الأعمى: اللهم فشفعه في. الشفاعة معناها الدعاء، يعني يا ربي اقبل في دعاء نبيك صلى الله عليه وسلم. شفعه في، أي اقبل في دعاء نبيك صلى الله عليه وسلم. الأمر الثامن آخر الحديث: وشفعه، وشفعني فيه، أي يا ربي اقبل دعائي في أن تقبل في دعاء نبيك صلى الله عليه وسلم. ولذلك المبتدع لا يذكرون هذه الجملة: اللهم فشفعه في وشفعني فيه، بل يحذفونها من الحديث من أجل أن يقووا مذهبهم الفاسد، كما ذكر ذلك صاحب مصباح الزجاجة. هناك أمر تاسع ذكره شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله في كتاب التوسل أحكامه وأنواعه. أما الوجوه الأولى فأكثرها ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة. النقطة التي أضافها الشيخ محمد ناصر الألباني رحمه الله أنه قال أن هذه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقاس عليها غيرها، ولو كانت ليست معجزة لكان لكل أحد أن يفعل مثل ذلك. وقال أضاف رحمه الله: لو كان الأمر كما يدعون لما بقي أعمى على وجه الأرض، رحمه الله، وهو وجه لطيف وملحظ واضح. بعد هذا النقاش هل يبقى أي مستمسك للذين يدعون أو الذين يعني يفعلون التوسل البدعي؟ لم يبقى بعد ذلك أي وجه يمكن أن يعتمدوا عليه البتة. وراجعوا في هذا كتابين عظيمين، مع كتاب كشف الشبهات الشيخ محمد عبد الوهاب وكتاب القاعدة جليلة في التوسل الوسيلة لشيخ الإسلام ابن تيمية وكتاب قاعدة وكتاب التوسل أحكامه وأنواعه للشيخ محمد نصر الألباني، وكتاب آخر جميل وسهل وسلس التوصل إلى حقيقة التوسل للشيخ محمد نسيب الرفاعي رحمه الله، الرفاعي المعاصر الذي ممن اختصر تفسير ابن كثير وليس الرفاعي صاحب الطريقة. إذن الأمر واضح وجلي، فعلى المسلم الذي يريد الحق أن يتجرد للحق، أن يتجرد للحق ويكون مع السنة يدور معها حيث دارت ويقف عندها ولا يعترض على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه القضايا، لا سيما أننا في عصر كثرت فيه الفتنة بالقبور وأصحاب القبور، حتى إنك لا تكاد تجد بلدة باستثناء هذه البلاد المملكة العربية السعودية إلا وفيها قبر يعبد من دون الله، ينذر لصاحبه ويطاف به ويذبح له ويستغاث به ويرجى منه قضاء الحاجات وكشف الكربات وإزالة الملمات. أنا أسأل هؤلاء سؤالا: ماذا يقولون في قول الله تعالى: والذين تدعون من دون الله ما يملكون، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. كم مقام نفى الله هنا عن عباد القبور وعباد الأصنام والأوثان؟ أربعة أمور. أولا قال والذين تدعون من دونه أيا كانوا، إنسان، حيوان، نبي، ملك، صنم، حجر، كل الذين يدعون من دون الله عز وجل، والجملة اسمية بذو التأكيد. ثانيا قال ما يملكون من قطمير، وقطمير نكرة في سياق النفي، والنكرة إذا جاءت في سياق النفي أو الاستفهام أو الشرط فإنها تفيد ماذا؟ تفيد العموم، تفيد العموم، مثل قوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء. والقطمير هي اللفافة البيضاء التي تحيط بنواة التمر، هذا القطمير. والنقير الفتلة الصغيرة التي في الشرخ، الخط الموجود في النواة، في وسط النواة. فإذن ما يملكون من قطمير، ثم أكد بمن، ومن هنا تفيد التوكيد، ما يملكون من قطمير. طيب اثنين، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. والله لو تنادي من هنا إلى قيام الساعة، لو ينادي عند القبر ولو كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لو تناديه إلى قيام الساعة فإنه لا يستجيب لك. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاء، لا ما يسمعون مطلقا، وما أنت بمسمع من في القبور. ثم افتراض قال ولو سمعوا ما استجابوا لكم، حتى لو قدر أنهم يسمعون فإنهم لا يستجيبون. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وفي الآية الأخرى في فاطر أولها فما لهم منهما من، لا قبل بداية الآية، لا نريدها من البداية، لكن الشاهد فما لهم منهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا يملك ولا تنفع الشفاعة عنده إلا من آذن له. لا قبله نفى عنهم الشرك وما لهم من. على كل حال في هذه الآية نفى الله عنهم أربعة أمور. أولا لأن يعني الذي يدعى إما أن يدعى أنه شريك لله، أو يدعى أنه ظهير ومعاون له، أو يدعى أنه ماذا؟ أنه يشفع عنده، وكل هذه منفية في كتاب الله سبحانه وتعالى. فعلينا أن نتأمل مثل هذه النصوص، وماذا تقول للشاعر للناظم الذي يقول انظر إلى قوله، لا أقول قارن، ما أقول قارن، أقول انظر إلى قوله الكفري الشركي وانظر إلى الآيات الكريمة التي أوردناها. يقول شاعرهم أو مناظمهم إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور، عياذا بالله من الشرك وأهله، وماذا يفعل لكم أصحاب القبور؟ ويقول الشاعر ولو أني إذا ألقيت سري على بحر لعاد البحر رملا، ولو أني إذا ألقيت سري على صخر لعاد الصخر سهلا، ولو أني إذا ألقيت سري قطع الله سره لعلى ميت لعاد الموت الميت حيا. يقول لو أني ألقيت سري على ميت أحياه الله سبحانه وتعالى، مثل اللي يقول الذين أحيوا بقارة أو فلان أو كذا، يزعمون أنهم يحيون الموتى من قبورهم ويخلقون الأجنة في بطون الأمهات. تعالى الله عما يقول المشركون علوا كبيرا. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضل عن الأسئلة. نعم، لو كان التوسل ذلك بالجاه وأنه توسل بالمفضول مع وجود الفاضل لكان ذلك ساقطا، لأن المقام مقام قحط وجد وشدة. أن العباس دعا السادس أحسن الله إليكم، السادس يعني أنهم يعني أن النبي خير الأعمى بين الدعاء وبين استسقاء عمر بالعباس. استسقاء عمر. السادس أن ذلك قد تكرر من عمر أكثر من مرة. واضح؟ أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم يشير إلى حديث أشرتم إليه، توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم. قلت لكم إن هذا وقد تلقاه العلماء بالقبول. لا يوجد حتى في الكتب الموضوعة، حتى في كتب الأحاديث الموضوعة ليس له وجود. وقد ذكرت لكم رد ما قالت ابن عابدين الله عنه وعنه عندما قال وهذا الحديث لعله يكون من وإن لم يوجد في كتب الحديث فلعله من الأحاديث التي نسيها الحفاظ. أقول لو فتحنا هذا الباب لأدخلنا مليون حديث تحت هذا الباب من الذين يحتمل أن يكون قد نسيها ماذا؟ الحفاظ. ولكن الحمد لله الذي قيض لهذه الأمة علم علوم الحديث، كما قال ابن المبارك الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وهذا أمر قد اختص الله به هذه الأمة، وهو تحقيق لقول الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وهذا يشمل القرآن والسنة. هذا أحسن الله إليكم. يقول إن قلنا بما ذكرتم بأن هناك توسلا شركيا وبدعيا فقد يقول أضفنا أغلب المسلمين إلى الشرك والبدع، وهل هذا لائق؟ نحن ما عينا قلنا فلان مشرك فلان مبتدع. نحن نقول من ذبح لغير الله فهو مشرك أيا كان، من نذر لغير الله فهو مشرك، من دعا غير الله فهو مشرك، من استغاث بغير الله فهو مشرك، من قال أغيثني يا فلان يا فلان سواء كان نبيا أو ملكا وسواء كان إنسان أو حيوان أو صنف فهو مشرك. وهذا بالإجماع يا عبد الله. والذي كفار قريش ماذا كانوا يقول؟ والذين يدعون من دون والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهذه نفس شبهة المشركين القديمة بارك الله فيك. أنا ما ذكرت أحدا بعينه وفلان كافر فلان مشرك، أنا أقول ما قاله القرآن، من دعا غير الله فهو مشرك، من استغاث بغير الله فهو مشرك إلى آخره. نعم. سائل كريم يسأل أو السائلة تسأل عن حكم الصيام في عشر ذي الحجة. حكمه لعلي ذكرته في الدرس السابق. نعم. الراجح أنه مشروع وأنه سنة، وأن النبي صام كما ذكرت حفصة. وقلت لكم لو عورض بحديث أمنا أم المؤمنين الأخرى وكلتاهما أم من أمهات المؤمنين قاتل الله من سب عائشة وحفصة، أقول لو قالوا قلنا يعني بأنه يعارض حديث عائشة رضي الله عنها قلنا قاعدة عند أهل العلم أن المثبت مقدم على النافي، وقد أثبتت حفصة صوم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام التسع ونفت عائشة، ونحن نأخذ بقول المثبت. نعم. ومن حافظ حجة على من لم يحفظ. نعم. صلى الله عليكم. السائلة الكريمة تقول عليها بعض أيام رمضان. نعم. هل تقدم صيام هذه العشر على قضاء رمضان أم لا؟ نقول للأخت وفقها الله أبدا، القضاء مقدم على أي صوم ابتداء من الست من شوال حتى ولو كان يوم عرفة، تبدأ بصوم القضاء ثم إن بقي وقت تصوم بقية العشر إن شاء الله. قوله تعالى وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. هل يفيد ذلك أن الشرك لا يقع في خلبي؟ هذه موضوع درسنا غدا إن شاء الله. لكن المقصود وجعل لا إله إلا الله كلمة باقية. الإسلام باق في أمة محمد أو حتى من عهد إبراهيم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ولا يفيد أن الشرك لا يقع. بل لعلي قدمت في رمضان أن الشرك سيقع في هذه الأمة لستة أو سبعة أسباب، لعلي غدا ألخصها إن شاء الله تبارك وتعالى. وفقنا الله وإياكم لكل خير، الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.